مرحبا بكم أعزائي في حلقة جديدة من برمجة دوت بودكاست، معكم نعيمة، ويسعدني أن أرحب بكم في موضوع جديد ومهم لكل من يرغب في دخول عالم البرمجة. ومعي اليوم أحمد، مؤلف ومطور برمجيات. أهلا بك أحمد. شكرا نعيمة، سعيد جدا بوجودي معك اليوم وبهذا الموضوع المهم. دعنا نبدأ من الأساس، ما أول خطوة يجب على أي مبتدئ القيام بها إذا أراد أن يتعلم البرمجة؟ برأيي، أول خطوة يجب أن تكون تحديد المجال الذي يود الشخص أن يعمل فيه مستقبلاً. البرمجة ليست شيئاً واحداً، بل هي أبواب متعددة. تطوير الويب، تطبيقات الجوال، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، وغير ذلك. حينما تعرف ما الذي تريد القيام به، يصبح الطريق أوضح بكثير. إذن اختيار المجال يسبق حتى اختيار لغة البرمجة، أليس كذلك؟ بالضبط، اختيار المجال يساعدك في تحديد الأدوات التي تحتاج إليها. مثلاً، من يريد تطوير مواقع يبدأ بـ HTML و CSS و JavaScript، أما من يهتم بالذكاء الاصطناعي أو البيانات فيبدأ ببايثون. بعد أن يحدد المبتدئ مجاله، ما الذي تنصحه به في الخطوة التالية؟ أن يختار مصدراً واحداً موثوقاً للتعلم ويبدأ منه دون تشتت. وأرشح هنا منصتين مميزتين، الأولى web.pro، فيها شروحات عربية مبسطة للمبتدئين، والثانية 10xdev.blog، وهي مدونة تجمع بين نصائح عملية ومسارات تعليمية للمبتدئين والمطورين الذين يرغبون في تطوير أنفسهم. جميل جداً، لكن كثيراً ما نسمع من المبتدئين أنهم يشاهدون شروحات كثيرة لكن لا يشعرون بالتقدم، ما السبب في ذلك برأيك؟ لأن المشاهدة وحدها لا تكفي، تعلم البرمجة يتطلب أن تكتب الكود بيدك، كل ما تتعلمه يجب أن تطبقه فوراً ولو كان بسيطاً. ابدأ بمشروع صغير مثل تطبيق آلة حاسبة أو صفحة شخصية، ولا تنتظر أن تصبح محترفاً كي تبدأ. وماذا عن الشعور بالإحباط؟ البعض يشعر أنه يتعلم ببطء أو أنه لا يفهم بسرعة. هذا أمر طبيعي جداً، كل مبرمج ناجح مر بتلك المرحلة. السر هو الاستمرارية وعدم مقارنة نفسك بالآخرين. قارن نفسك فقط بما كنت عليه بالأمس وستلاحظ التقدم مع الوقت. هل هناك أخطاء أخرى يقع فيها المبتدئون تنصح بتجنبها؟ نعم، من أكبر الأخطاء الانتقال من كورس إلى آخر دون أنهاء أي منها، وتغيير اللغة كل أسبوع، والاعتقاد أن الطريق سيكون سهلاً دوماً. الحقيقة أن البرمجة تحتاج صبراً وتدريباً ومثابرة. قبل أن نختم، ما هي النصيحة الذهبية التي تقدمها لكل من يسمعنا الآن ويريد أن يبدأ البرمجة اليوم؟ ابدأ اليوم ولو بخطوة بسيطة، لا تنتظر اللحظة المثالية ولا تخشى الفشل. البرمجة مهارة تكتسب بالممارسة، وكل سطر كود تكتبه سيقربك من أهدافك. شكرا لك يا أحمد على هذا الحديث المفيد والملهم. الشكر لك يا نعيمة، وسعيد أنني كنت ضيف هذه الحلقة. ولكم أيضا أعزائي المستمعين، لا تنسوا زيارة web.pro وشاركوا الحلقة مع من يبحث عن طريقه في البرمجة. نراكم في حلقة جديدة بإذن الله.